بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه، وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب. خلاص يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد سبق معنا أنه رحمه الله شرع بنا في ذكر الآيات الدالة على أسماء الله وصفاته العلى، فمن ذلك ما ذكره من سورة الإخلاص، وكذا ما ذكره استدلالا بآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتابنا، وذكر فضلها وأنها من الحروس النبوية المضمونة. كذلك ذكر على وجه الاستشهاد والاستدلال قوله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في هذه الآية الكريمة أو بعض الآية الكريمة ذكر أربع أسماء لله عز وجل. الأول نسخ، معك النسخ، نسختي فيها تقديم هو الأول والآخر على الآية الأخرى، معنا يا إخوان؟ خلينا مع هذه النسخة، ما في إشكال. نسخة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة للإرشاد، وشرحها مع الشيخ فوزان رحمه الله. قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم فسر هذه الأسماء، قال: هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، يعني أول بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. معنى الكلام على قدم الله عز وجل، القدم المطلق وليس المراد القدم النسبي. معنى والكلام على آخرية الله بقاؤه ودوامه، فالأول على أسبقيته المطلق وأوليته المطلق، كان الله ولا شيء معه. في الحديث حديث عمران بن حصين، ما كان الله ولا شيء معه. معنا الأخوان؟ نعم. أما المخلوق له أول، له ابتداء. لما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء، ما نستغربش منه، لأن الطحاوي لم يقصد ما قصده بتكلمه، إنما قصد الإخبار المطلق عن الله، ولم يقصد أن القديم من أسماء الله، لأن أخص أسماء الله عند الفلاسفة المتقدمين القديم. وإذا جعلناه اسما لا يفيد ثناء ولا مدحا، لأن القدم يطلق في كتاب الله ويراد به أقدمية نسبية إضافية، ليس أقدمية مطلقة، حتى عاد كالعرجون القديم. معنى؟ فالعرجون القديم لا يسمى قديم إلا إذا جاء الجديد، معنى إلا إذا جاء الجديد، فليس فيه أقدمية مطلقة تفيد المدح. إذن لما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، المراد إحاطة الله الزمانية. طب الظاهر والباطن؟ إحاطة الله المكانية. إذن أحاط بكل شيء وفوقه. معنا؟ أراد ابن تيمية رحمه الله أن يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى جمع لنفسه في هذه الآية الكريمة بين عدة صفات، الأولية والآخرية والظاهرية والمراد العلوم، وأيضا يتجلى لأوليائه ويظهر لأوليائه بمخلوقاته، وإلا ربنا سبحانه وتعالى على عرشه مستوي عليه، لكن يظهر في قلوب أوليائه، تظهر قوته، تظهر قدرته، تظهر عظمته في قلوب أوليائه. والباطن الذي لا شيء دونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الباطن يدل على القرب والدنو، وليس المراد بذاته، إنما المراد بعلمه وإحاطته وقدرته وعلمه وقدرته وقوته وسلطانه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليه. أفاد العلم التام الكامل الذي يشمل الكليات والجزئيات. ولذلك العلماء من هذه الآية استنبطوا 10 أمور. 1. إثبات أولية الله سبحانه وتعالى وصدق كل شيء، لواحد. 2. إثبات دوامه وبقائه وأنه ليس بعده شيء. 3. إثبات علو الله على خلق. ليه؟ لأنه قال والظاهر. معنى إخوان؟ فما استطاعوا أن يظهروه، ها؟ يعني يعلو عليه. معنى؟ ليظهره على الدين كله، ليعليه على الدين كله. إذن الآية هذه من إيه؟ من الأنواع 21 التي تدل على علو الله عز وجل. أنواع أدلة علو الله بلغت 21 نوع، كل نوع تحته أدلة كثيرة. إذن التنصيص على الظهور يدل على العلو، على علو وفوقيته. عرفنا؟ إذن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، استدل به على إيه؟ علو الله على خلقه. هذا الثالث. الرابع إفادة قربه ودنوه وإحاطته سبحانه مع أنه فوقهم هذا الرب. إن العلماء يقولون الآن علي في جنوه قريب في علوه، اجمعوا بين صوت العلو والقرب. أهل السنة والجماعة يقولون هذا العبارة علي في جنوه قريب في علوه، فضل الإنسان ها ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هنحفظ العبارات دي ولا مش هنحفظها؟ تتلفظ علينا بسرعة زيادة الليلة بسرعة خفيفة لما نروح نسكى عليك علينا في كلمة كده عليهم في جنوب قريب في علوم معنى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. عرفنا هذه؟ طيب الخامس مما يؤخذ من الآية سعة علمه وأنه أحاط بكل شيء علم، أحاط علما بجميع العوالم معنا، وأحاط علما بنفسه وبأسماء وبصفات وما يجوز عليه وما لا يجوز على إخوة، وأحاط علما بكيفية ذاته سبحانه وتعالى وأسماء وصفات، ولا يحيطون بعلم. أما هو سبحانه فقد أحاط علما بالواجبات بالجائزات بالمستحيلات وبالكليات وبالجزئيات. تعالوا بنا السادس في رد على المعتزلة، لأن المعتزلة خوف منهم ينفون العلم، يقولوا عليم بلا علم وبكل شيء عليم. وإذا كان عليم بلا علم إذا ما فيش أثر ولا متعلق ولا مقتضى، والله سبحانه وتعالى يقول وهو بكل شيء عليم. في أثر؟ نعم. في مقتضى؟ في متعلق؟ العلم له متعلق ولا لا؟ مذكور في الآية وبكل شيء عموم في الكل العموم كل في العموم. قال السابع فيه رد على من ينكر صفة العلم من الجهمية والقدرية، إذا الأول معتزل وبعدين الثاني الجهمية والقدرية. الثامن الرد على من ينكر أنه يعلم الكليات دون الجزئيات وهو أبو علي الجبان من كبار المعتزلة، يقول إن الله يعلم الجمل والكليات لا الجزئيات والتفصيليات، وكان يقول مقالة شنيعة جدا، يقول إن الله لا يعلم من نفسه أكثر مما يعلمه أبو علي من نفسه. هذا باطل، يعني يستوي علم الله مع علمه هو نفسه بنفسه. أعوذ بالله. عرفنا هذه؟ إذن في رد على من يقول يعلم الكليات دون الجزئيات. النبي عليه الصلاة والسلام حكى أن الله سبحانه وتعالى قبض كتابا في يمين وكتابا في يد الأخرى، ففي الكتاب الذي من يمين فيه أسماء الجن وأسماء أبائه وقبائله بالاسم علي بن سعيد محمد بن محمود محمد بن علي محمد فلان محمد فلان. على المظاهر شوف من يوم خلق الله آدم حتى تقوم الساعة سجلين في كتاب، وكتاب آخر فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم ادخلوا النار. أعوذ بالله معنى. شوفوا هذا، هذا تفصيل ولا مش تفصيل؟ تفصيل. قال هؤلاء لا، لا يعلم إلا الكليات، أما الجزئيات فلا يعلم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الورق، قطرات قطرات المطر يعلمها سبحانه وتعالى ويحصيها ويعدها عدا، بل هي في كتاب محفوظ في اللوح سجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. علم الله علم الدار كامل شامل. قال التاسع إثبات صفة الكلام، ليه؟ لأنه قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه، هذا كلام الله في القرآن. العاشر التنبيه على مقام المراقبة والخوف من الله، يعني اتق الله لا تعمل إلا الخير ولا تقول إلا الخير، فإن الله محيط بك راقب رب. إذن في هذا أثر مسلكي، يورث المراقبة، يورث الخوف والخشية. ابن القيم في النونية يقول هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، الأول ويقابل الآخر. وليس المقابلة هنا مقابلة تناقض وتضاد، إنما هذا مقابلة معاني اتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، وهذا دليل على كماله. فإن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وكثرة الصفات تدل على شرف الموصف. هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا، ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا، ما دونه شيء. وذا تفسير ذي البرهان النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان سبحانه وتعالى. أربع أسماء. ومن أبلغ يا إخوة أن الله سبحانه وتعالى أتى بأداة العطف والأول والظهر والباطن، وكان يمكن أن يأتي بغير وعظ، لكن لا تفيد. أنت بإمكانك تقول الآن محمد شاعر فقيه فصولي، لما تعطف معنى أقوى وأبلغ وأفصح. قال هو الأول والآخر، ولم يقل هو أو هو الأول الآخر الظاهر الباطن، هو الأول الآخر الظاهر الباطن، لا، هو الأول والآخر بالعقل. إذن بارك الله فيكم، في هذه الآية أو بعض هذه الآية من سورة الحديد جمعت بين علو الله وقرب وأزليته أسبقيه وأبديته سبحانه وتعالى. وبالشرح هنا كلام ابن تيم جميل، يقول في هذه الأسماء أربعة متقابلة، هذه الأسماء أربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته. الأزلية هذا باب الإخبار، الإخبار هو باب جائز، على الأبدي أيضا باب الإخبار سبحانه، واسمان العلوي وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل سوى كل من سوى، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سوى، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلومه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظهر الشيء من عالمه، وبطونه سبحانه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه نفسه. وهذا قرب الإحاطة العامة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. معنى فيها تفسيران للسلف الأجل إتقاب أنه من قال المراد الله سبحانه وتعالى، وهذا تفسير إسحاق من راهويه وغيره، ومنه من قال مراد ملائكة، معنى يكتبون الحسنات والسيئة، وكلاهما تفسيران لأهل السنة. قال وهذا قرب الإحاطة العامة، وقوله تعالى هو بكل شيء عليم، أي قد أحاط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الظواهر والبواطن، لا يعزم عن علم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والشاهد من الآن إثبات هذه الأسماء الكريمة لله المقتضية لإحاطته بكل شيء زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا، تعالى وتقدس علوا كبيرا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله لليلة فيما يتعلق بالعقيدة الوسطية، وتنتهي دروسنا في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والصدق لنا ولكم، و